في كتاب الأصول من علم الأصول، وكنا قد فرغنا من مقدمة الأحكام التكليفية، الأحكام الشرعية قلنا تنقسم إلى تكليفية ووضعية، وفرغنا من الكلام في هذا. وأخذنا البارحة ما يتعلق بالعلم والظن والعلم الضروري والعلم النظري والشك وما إلى ذلك، وتكلمنا عن أمر مهم فيما يتعلق بالتعامل مع النصوص الشرعية، وأن التعامل معها يكون بناء يعني بالنسبة للقرآن، القرآن كله ثابت، لكن بالنسبة للسنة يتعامل معها بناء على الموازين الحديثية، فما صح قبل وما لم يصح لم يقبل، وأما التعامل معها بناء على الموازين المنطقية في الظن واليقين هذا لا شك أنه يبطل جزءا كبيرا من الشريعة الإسلامية، وليس هذا تقسيم، وليس هذا التقسيم مأخوذا من أصول شرعية. انتقل إلى فصل جديد وهو فصل الكلام. قال: تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى. طيب، قبل أن ندخل في موضوع الكلام، قبل أن ندخل في موضوع الكلام، طيب بالنسبة للتفريغات تكون آخر الدرس الكلام في هذا الموضوع. هذا الفصل، فصل الكلام، هنا تعليق لبعض الأصوليين، يقول: يعنى أهل الأصول بمباحث الكلام وأقسامه، وهي مباحث نحوية وبلاغية، يعني يقول الكلام، أبواب الكلام وأقسامه وما إلى ذلك، هذه متعلقة باللغة، فلماذا توضع في الأصول؟ يقول: يعنى أهل الأصول بمباحث الكلام وأقسامه، وهي مباحث نحوية وبلاغية، وذلك لأنها هي المدخل إلى أصول الفقه، حيث إن الأصول يعتمد على الكتاب والسنة، والاستدلال بهما متوقف على معرفة اللغة العربية، لأنهما أي الكتاب والسنة بلسان عربي مبين، ومن لا يعرف اللغة لا يمكنه استنباط الأحكام من الكتاب والسنة استنباطا صحيحا. هذه مقدمة، هذه مقدمة لنعلم لماذا يعني وضع هذا الباب الذي هو باب الكلام هنا. ننتقل الآن إلى الكتاب. قال: تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى. اللفظ الموضوع لمعنى، يعني أي لفظ وضع لمعنى فهو كلام، سواء أكان هذا اللفظ اسما أم فعلا أم حرفا، وسواء أكان جملة مفيدة أو غير مفيدة. قال: واصطلاحا اللفظ المفيد. واصطلاحا اللفظ المفيد، إذن في اللغة ليس بالضرورة أن يكون مفيدا حتى يسمى كلاما، لكن لابد أن يكون له معنى، ولكن إذا كان مفيدا فإنه يسمى كلاما اصطلاحا، مثل يمثل الآن على الكلام اصطلاحا: الله ربنا ومحمد نبينا. قال: وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم. مثال الأول: محمد رسول. محمد رسول، طبعا هذه الجملة مكونة من اسمين. ومثال الثاني اللي هو فعل واسم: استقام محمد. قال: وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. طبعا هذا الكلام، التعريف للكلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد وهي إما اسم أو فعل أو حرف، هذا كذلك من حيث الاصطلاح، هذا من حيث الاصطلاح. أما في اللغة، ويعني نعلم أن استعمال أن القرآن بلسان عربي مبين، لذلك تستعمل الكلمة في القرآن، قد تستعمل بمعنى الجملة، قد تستعمل بمعنى الجملة، وهذا هو معناها في اللغة. قد يقال عن الكلمة مثلا: هذه كلمة، والمراد بها جملة، وليس كما في التعريف الذي في الكتاب، تعريف في الكتاب يتكلم عن الاصطلاح. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. وهذه ليست كلمة واحدة وإنما كلمات، ولكن في اللغة تطلق الكلمة على الجملة. إذن الكلمة بالاصطلاح هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، إما اسم أو فعل أو حرف. الآن سيفصل ويقسم، سيفصل فيما أجمل تقسيمه هنا. قال: إما اسم أو فعل أو حرف. قال: فالاسم أو فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. قوله ما دل على معنى، ما دل على معنى، هذا يشمل الاسم والفعل والحرف. ما دل على معنى يشمل الاسم والفعل والحرف، لكن حين قال في نفسه ما دل على معنى في نفسه، أخرج ماذا؟ أخرج الفعل أم الحرف؟ ها، من يعرف؟ يقول الاسم ما دل على معنى في نفسه. نعم، أخرج الحرف، أخرج الحرف، لأن الحرف يدل على معنى في غيره. طيب، إذن لا زال الآن التعريف يشمل الاسم والفعل. يقول الاسم ما دل على معنى في نفسه، لكن حين قال من غير إشعار بزمن، حين قال من غير إشعار بزمن، أخرج ماذا؟ أخرج الفعل. نعم، أخرج الفعل، لأن الفعل يدل على الزمن، لأن الفعل يدل على الزمن. إذن الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن. قال: وهو ثلاثة أنواع. الآن سيذكر لك بعض الأشياء التي تفيد في فهم السياقات الشرعية وفي فهم الخطاب الشرعي، يعني القرآن والسنة هما من كما أسلفنا، يعني الذي فيه ما هو كلام، وهو الآن هنا يشرح لك الكلام في الجملة. الكلام مما يعني ما أقسام الكلام؟ يقول لك الكلام إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا. طيب، الاسم يدل على ماذا؟ ما الفعل يدل على؟ هذا كله لتستفيد إذا تعاملت مع الخطاب الشرعي، فهو الخطاب إما أن يكون اسم، يعني الكلام المتكون من الخطاب إما أن يكون من الاسم أو من الفعل أو من الحرف أو من مجموع ذلك. يقول: وهو ثلاثة أنواع، أي الاسم. الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، يعني يفيد العموم، يعني الشمول لجميع أفراد ما دل عليه، يعني الشمول لجميع أفراد ما دل عليه. طبعا هناك مجموعة من الأشياء تدل على العموم، منها المعرف بالأل، المعرف بالأل، المعرف بالأل، هذا يدل على العموم كذلك. مثاله قول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان يشمل كل الناس، فكل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن ليست الأسماء الموصولة هي الوحيدة الأسماء التي تفيد العموم، ونحن نحتاج هذا في الأصول، نحتاج أن نعرف ما الخطاب الذي يدل على العموم وما الخطاب الذي يدل على الخصوص. فالأسماء الموصولة والاسم المعرف بأل، هذا مما يفيد العموم. النوع الثاني من الاسم ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. طيب، الآن نحن عندنا هنا في هذه الجملة مجموعة من الأشياء، عندنا نكرة وعندنا سياق الإثبات، يعني ليس النفي. النكرة نأتي بمثال ونأتي بمعنى كذلك ما يفيد الإطلاق. طبعا قوله ما يفيد الإطلاق يريد أنها لا تفيد العموم، يريد أنها لا تفيد العموم. مثال ذلك إذا قلت أكرم رجلا، مثال ذلك إذا قلت أكرم رجلا، هذا الكلام لا يعم جميع الرجال، وإنما يراد به رجل واحد، رجلا طبعا هنا النكرة هذه، والكلام هل هو إثبات أم نفي؟ حينما أقول أكرم رجلا هل هذا إثبات أم نفي؟ نعم واضح أنه إثبات، واضح أنه إثبات. طيب هذه النكرة التي الكلمة النكرة التي هي الرجل، هذه نكرة أتت في سياق الإثبات، يعني أتت في جملة مثبتة، هذا السياق لا يدل على العموم، فلا يفهم من قولنا أكرم رجلا أن تكرم جميع الرجال، وإنما يفهم أكرم رجلا الإطلاق، أي أكرم أي رجل، أي أكرم يعني رجلا واحدا، ويكتفى بإكرامك هذا وتخرج به عن عهدة الأمر الذي هو أكرم رجلا، الذي هو أكرم رجلا. ومن هذا إذا قلنا أعتق رقبة، حتى ندخل في المجال الفقهي، إذا قلنا أعتق رقبة أو عتق رقبة أو عتق رقبة، ليس المراد اعتاق جميع الرقاب أو اعتاق عدد كبير من الرقاب، وإنما المراد الإطلاق، فرقبة واحدة إذا اعتقها المرء خرج بهذا عن عهدة الأمر وامتثل هذا الأمر. وهذا معنى كلامه في النوع الثاني من الأسماء، يقول بعض الأسماء تفيد الإطلاق، ثم مثل على ذلك بالنكرة في سياق الإثبات. الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام، الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام. الخصوص يعني تقصد تخص إنسانا بعينه، الأعلام الأسماء التي وضعت علما على مسماها، مثل ما تقول محمد، فحينما تقول أكرم محمدا، هنا هذا الكلام يفيد التخصيص، يفيد الخصوص، أنت تقول أكرم هذا الرجل الذي اسمه محمد، وليس كلامك هذا عاما، هذا الكلام ليس عاما. طيب ثم سينتقل إلى الفعل، لكن نكتفي بهذا القدر. طبعا هذه الأبواب كلها التي أخذناها، هذه الأبواب كلها كالمقدمات لعلم الأصول حقيقة، والأبواب المهمة جدا في الأصول لم نأتي إليها، وهذه المقدمات في أغلبها نظرية، هذه المقدمات في الأصول في أغلبها نظرية، بمعنى قد لا يشعر المرء بالثمرة العملية المباشرة لها، ولكن الأبواب المهمة حقيقة في أصول الفقه تبدأ من الأدلة، من أبواب الأدلة، من القرآن والسنة والإجماع والقياس ونحو ذلك، من التفصيل في هذا، وكذلك أبواب كيفية الاستفادة منها، كيفية الاستفادة من الأدلة، الأبواب العام والخاص، وأبواب الترجيح عند التعارض والناسخ والمنسوخ، ومثل هذه الأبواب التي لها آثار عملية واضحة إذا يعني تعرض الباحث أو الطالب للنصوص الشرعية، سيحتاج إلى هذه الأبواب المستقبلية التي تتعلق بكيفية الاستفادة من النصوص الشرعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ما تعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يغفر لنا ويتجاوز عنا، إنه هو الغفور الرحيم.